إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، رسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع عين ميم سين من الجيزة، يقول في رسالته: أعمل بإحدى المؤسسات ورزقني الله بثلاثة أبناء بالمراحل التعليمية، وأعمل بوظيفة أخرى في المساء، ولكن في مقابل تقديم الهدايا أو ما شابه ذلك لمن يسر لي العمل الإضافي، فهل ما أدفعه يكون حلالا أم حراما؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن السعي من أجل الرزق الحلال أمر مشروع، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال في سورة الملك: والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. واتفق الفقهاء على أن طلب الرزق المحمود لا بد له من السعي الحلال، وأن يكون السبيل إليه عن طريق مشروع. ولهذا قال جل شأنه في سورة البقرة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وهل دكتور فيما ذكره السائل وأشار إليه في رسالته ما يخالف الشرع أو يندرج تحت بند السبل غير المشروع؟ نعم، لأن هذا الإنسان خالف شرع الله عز وجل ولم يسلك الطرق المشروعة. جاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، غزي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. ولابد أن يكون السعي من أجل الرزق بالطرق المشروعة التي شرعها الإسلام حتى يبتعد عن أكل الحرام. أما عن دفع أموال على سبيل الهدايا لمن ييسر لنا العمل ويعطينا الأولوية لمن يدفع، فهذا حرام، لأنه رشوة، والله عز وجل لا يبارك في الحرام أبدا. وذلك لأنه لا يجوز الإنسان أن يتعامل بالأسباب التي حرمها الله من أجل اكتساب الرزق هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع نون قاف من أسيوط، تقول في رسالتها: طلب مني أخي الأصغر الذي يزوج ابنته مبلغا من المال، وأخبرته أني لا أمتلك إلا الذهب الخاص بي وليس معي مال، فخرج من عندي حزينا، وهو الذي ما قصدته في طلب إلا سارع إلى تلبيته، فقررت أن أبيع ذهبي وأعطيه ثمنه دون أن أخبر زوجي بذلك، فهل ما أفعله جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: نعم، يجوز لك أن تبيعي ذهبك وتعطي ثمنه لأخيك كنوع من رد الجميل له لسرعة تلبية مطالبك، وهذا حقك لأنه ملك خاص لك. لكني أفضل لك أن تستأذني زوجك من باب حسن العشرة والاحترام واستطابة نفسه وإشعاره بأنه شريك حقيقي وليس شريكا شكليا. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها حرصها على أن يكون عقد الزواج ضامنا لاستقلال شخصية المرأة باعتبارها إنسانا كامل الأهلية والصلاحية، لها حق التصرف في أموالها بيعا وشراء وتأجيرا وهبة أو وصية وغير ذلك. إن عقد الزواج في الشريعة الإسلامية لا يعطي أي حق للزوج في أن يتدخل في أمور أو تصرفات زوجته المالية، لأن حق قوامته عليها الثابت بقوله تعالى: الرجال قوامون على النساء، هو حق شخصي، يعني يتعلق بشخصها ولا يتعلق بمالها. ومعنى ذلك أن الزوج لا يتدخل في تصرفات زوجته المالية إلا إذا كانت تصرفاتها ماسة بسلوكها الخلقي. وعلى ذلك فإذا باعت الزوجة أو اشترت أو أجرت شيئا مما يقع تحت يدها من أموال أو عقارات، فلا يكون للزوج الحق في منعها من القيام بأي تصرف من هذه التصرفات، لأنها في هذه الحالة تمارس حقها الذي كفلته لها الشريعة في قوله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فإذا كان المشرع قد حرم على الزوج أن يأخذ شيئا مما كان قد دفعه لزوجته مهرا بعد أن يكون قد دخل بها، فإنما يدخل ذمتها من أموال بطريق الكسب أو الميراث، ينبغي أن يكون الزوج بعيدا عن الطمع فيه. وعلى هذا فإنه يجوز للسائلة أن تبيع ذهبها وتعطي ثمنه لأخيها كنوع من رد الجميل له، ولكن حق المعاشرة بالمعروف، وهو حق مشترك بين الزوجين، يقتضي أن تستأذن زوجها وتخبره بعزمها على بيع الذهب لمساعدة أخيها في زواج ابنته. طب دكتور، رغم وضوح الأمور كما بيناها، إلا أن الجوانب المالية بين الزوجين كثيرا ما تكون سببا للخلاف والشجار، وربما تصل إلى ما هو أبعد من ذلك. ترى ما هو السبب في ذلك وكيف يكون العلاج؟ السبب هو جهل كثير من الناس بأحكام الشريعة، فما يزال كثير من الناس يعتقدون أن الزواج يجعل للرجل سلطانا على المرأة وعلى أموالها. كذلك أيضا من الأسباب النظر إلى مال الزوجة بعين الطمع والرغبة في الاستحواذ عليه أو عليها وعلى مالها. وإلى هذا أشار الحديث الشريف في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، وذكر منها المال باعتباره أحد الدوافع التي تدفع بعض الناس للزواج من المرأة الغنية للفوز بثروتها. إن العلاقة الزوجية الصحيحة هي التي تقوم على مشاعر إنسانية راقية تجمع بين الزوجين، ولا تجعل من الزواج صفقة أو سلعة يفوز بها أحد الطرفين.